قال تعالى: قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث، ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها. يقول: فسر لنا هذه الآية. قال يعني إنه يقول إنها اللي هي البقرة لا ذلول حتى تثير الأرض لا يحرث عليها ولا تسقي الحرث، لأن الله تعالى أمر بني إسرائيل لما قتل الرجل قريبه ليرثه ووضعه عند ناس آخرين وتخاصموا ووقعت بينهم مشكلة، قالوا نأتي لموسى ونسأله، فلما جاء لموسى قال لهم اذبحوا بقرة، قالوا أتتخذنا هزؤا؟ فموسى نبي الله قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين، بعدين هم شددوا فشدد الله عليهم. لو ذبحوا أي بقرة تكفي، لأنها نكرة في سياق الإثبات تعم على سبيل البدلية مطلق، أي بقرة تجزي. قال ادعوا لنا ربك يبين لنا ما هي. قال إنه يقول إنها بقرة صفراء، ما يعني ما سنها؟ لا كبيرة ولا صغيرة. قالوا ما لونها؟ بعدين سألوا فشددوا فشدد الله عليهم حتى ما كادوا يجدونها. لذلك المسلم لا يتشدد، والدين ينبغي للإنسان أن يرفق، وإذا أراد أن يشدد يتشدد لنفسه، أما على الناس لا، يأخذ نفسه بيش بالحزم إن أراد، أما الناس الأخرى لا يتشدد على الناس، يرفق بالناس. وإذا كان الأمر في فسحة يبين لهم الفسحة حتى لا يتشدد عليهم. هنا قال لا ذلول، الذلول هي التي تدرب على الحمل، لا ذلول تثير الأرض أي يحرث عليها، ولا تسقي الحرث يعني تثير الأرض أو تجلب الماء، مسلمة من كل عيب، لا شية فيها، لا لون فيها غير لون الواحد، ما فيها لون آخر، ما فيها نقطة تخالف لونها، لا شية فيها. إذن وما كادوا يفعلون لصعوبة وجود البقرة ولشدة تعنتهم حتى شروها بملء مسكها ذهبا كما هو في الإسرائيليات. نعم. يقول كيف نعالج أمراض القلوب حتى يزول المرض؟ تعالجه بسؤال الله، قل اللهم ارزقني الإخلاص، اللهم أبعدني عن الرياء وأبعدني عن الحسد، وبعدين بالأعمال الصالحة بالصدقة والذكر والاستغفار والصلاة والصوم وصلة الأقارب وبالبعد عن المعاصي، لأن الحسنات تدعو للحسنات، وربنا كريم يقول ادعوني. نعم. وبصحبة الأخيار وبمداومة الجلوس في انتظار الصلاة إلى الصلاة، فذلكم الرباط. يقول رجل عنده مبلغ من المال وعليه دين أقساط، يريد أن يتاجر بهذا المال، فهل تنصحه بسداد الدين أو المتاجرة بهذا المال، علما أن عنده دخل يكفيه؟ أحيلك إلى أهل الاختصاص، أن قضايا التجارة وقضايا هذا، وما دام عليك دين أقساط لم يحل إلا ما حل منه، وأنت أسأل أصحاب الخبرة، سألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، هل أحسن لك أن تتاجر أو لا تتاجر؟ نعم.